بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة يوسف. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس واستكمالا لها، فأيضا من هذه الدروس التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى عليك، والاعتراف بإحسان الله سبحانه وتعالى عليه وإنعامه، لتقابل هذا الإحسان بالإحسان، فالجزاء الإحسان إلا الإحسان. يبقى التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى عليك، والاعتراف بإحسان الله عليك وبإنعامه، لتقابل هذا الإحسان بالإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. يبقى دوما الإنسان بيحتاج إلى التذكر الدائم لنعم الله سبحانه وتعالى، وأيضا بيحتاج إلى الاعتراف ومزيد من الاعتراف بإحسان الله سبحانه وتعالى علينا وبإنعامه سبحانه وتعالى. وهذه التذكرة بينتفع بها الإنسان أن يقابل هذا الإحسان بالإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيوسف عليه السلام لم ينسى هذا الإحسان من الله سبحانه وتعالى، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما شاء، إنه هو العليم الحكيم. يوسف عليه السلام بيتذكر دوما هذه النعمة وهذا الإحسان من ربي سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى والذي قدر له أن يخرج من السجن. وما خرج يوسف عليه السلام من السجن بعدما لبث فيه بضع سنين إلا من خلال ما قدر الله عز وجل من هذه الرؤية التي رآها الملك، وأن الملأ عجزوا عن تعبير هذه الرؤية حتى أرسل إلى يوسف فعبر هذه الرؤية، فوقعت الموقع في قلب الملك وأيضا القوم. وخرج يوسف عليه السلام ومكن كما بينا في الآيات السابقة. وهنا أيضا يتذكر يوسف عليه السلام وقال: يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يبقى لبث في السجن بضع سنين، سنوات طويلة مكثها يوسف عليه السلام في السجن بلا تهمة وبلا قضية، وربنا سبحانه وتعالى قدر له أن يخرج. وجاء بكم من البدو، فتم تجميع شمل هذه الأسرة بعد هذه الفرقة لفترة زمنية طويلة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما شاء، إنه هو العليم الحكيم. كذلك الاعتراف بنعم الله تعالى والتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لقبول الدعاء. الاعتراف بنعم الله تعالى والتوسل إليه سبحانه بأسمائه وصفاته لقبول الدعاء. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك، انظر إلى الملائكة، هؤلاء من حملة العرش ومن المقربين، لما يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته: الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بهم ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيموا السيئات. يبقى الملائكة يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات لكي يقبل ذلك الدعاء: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فهذا أرجى لقبول الدعاء. فيوسف عليه السلام يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى عليه وتوسل لرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، حتى يعني هذا أرجى لقبول الدعاء: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كذلك أيضا أعظم أمنية يتمنى الإنسان هو أن يموت على الإسلام وأن يحشر مع الذين أنعم الله عليهم، هذه أمنية. يبقى هذه أمنية يتمنى الإنسان ويسعى جاهدا إلى تحقيقها بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، يأخذ بكل سبب من أسباب النجاة من النار، ويأخذ أيضا بكل سبب من الأسباب التي تقربه إلى الجنة، ومع ذلك هو قلب معلق بالله سبحانه وتعالى يرجو ذلك الثواب من ربه سبحانه وتعالى، ويرجو من ربه أن يدفع عنه العقاب. أعظم أمنية يتمنى الإنسان هو أن يموت على الإسلام وأن يحشر مع الذين أنعم الله عليهم. قال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ومر علينا في سورة آل عمران أن الله تعالى أوصانا بذلك، ونادى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الإنسان يبقى أمنية، أعظم أمنية بيتمناها هو أن يموت على ذلك الدين، أن يموت متمسكا ومستمسكا بدين رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا مر علينا في سورة البقرة وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمنية، أعظم أمنية بيتمنى الإنسان هو أن يموت مستمسكا بدين رب سبحانه وتعالى وبشرعه، وأن يحشر مع هذه الطائفة المؤمنة التي أنعم الله عز وجل عليهم، وأن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وحسن أولئك رفيقا. يبقى هذه أعظم أمنية، يبقى هدف بيسعى الإنسان لتحقيقه هو أن يموت على الإسلام، أن يموت على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى يستمر الإنسان ويستديم على طاعة رب سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان أساسا لا يزن هذه المسألة بوزنها أو بالوزن الصحيح أو يعني بالمعايير الصحيحة، بأظنه على الإسلام فلا يموت على الإسلام. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرء يعمل بعمل أهل الجنة زمان طويل، ثم ما يكون بينه وبينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. العقيبة المطوية لا يعلم إنسان بما يختم له، وبالتالي لا تغتر بما قدمت من أعمال صالحة في المدة الزمنية السابقة، فقد يسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فتدخلها. وبالتالي: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إلى متى؟ حتى يأتينا الموت، حتى يأتيك الموت. ويبقى الإنسان ممكن يبقى مع اللحظات الأخيرة ينحرف. هذه قلوب، وقلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. فلا يطمئن الإنسان إلا بذكر رب سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يركن إلى نفسه، ولكن ركون الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. إياك أن تغتر بما قدمت من أعمال صالحة في الفترة الزمنية السابقة، لكن لا يدري الإنسان بما يختم له. يبقى أعظم أمنية هو أن يختم لك بالسعادة، أن يختم لك وأنت على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يختم لك وأنت مستمسك بدين الله سبحانه وتعالى. يكفي كما بينا وصية وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يبقى الإنسان يستمسك بدين رب سبحانه وتعالى ويجتهد في مزيد من العبادات، قلنا خاصة لما بيتقدم في العمر. يبقى التقدم في العمر يبقى يقابل بمزيد من الطاعات، لا يقابل بغفلة أو بتكاسل أو بركون إلى الحياة الدنيا أو ركون إلى ما قدم من أعمال سابقة، لا، ده بيحتاج إلى مزيد من العمل. وكما بيّن الإمام النووي رحمه الله قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر، قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر. يبقى كل ما احنا بنتقدم في العمر كل ما احنا بنحتاج الى مزيد من الطاعات. قلنا لماذا؟ لان يقين الانسان بالموت يبقى اصبح يزداد اليقين كلما مرت علينا لحظة، يقين الانسان بالموت يزداد عن اللحظة السابقة، يزداد عن اللحظة السابقة. يبقى كل لحظة احنا بتمر علينا في الدنيا يبقى يقين العبد بيزداد بانه اقرب الان من الموت من اللحظة السابقة. يبقى الامر محتاج الى مزيد من الجهد ومزيد من العمل. يبقى إن كانت فاتت هذه اللحظة السابقة ولم نموت بعد فكل لحظة يبقى لاحقة بصالحة لأن أموت فيها، وبالتالي الإنسان يتذكر هذه القضية. يبقى توفاني مسلما وألحقني بالصالحين، أمنية. طبعا ألحقني بالصالحين مش مجرد دعاء مجرد كده من العمل يعني على منهج النبوة، ده عمل على منهج النبوة واجتهاد ومع ذلك قلبه لا يعلق إلا برب سبحانه وتعالى. الإنسان بيجتهد في العبادات وبيجتهد في هذه السلوكيات الموافقة للكتاب والسنة، لكن هو لا يدري إن كانت مقبولة عند الله عز وجل أم لا، وبالتالي بيحتاج إلى مزيد من العمل، ولا يدري أين الحسنة التي يثقل بها الميزان، أين الحسنة التي يثقل بها الميزان، لا ندري. وبالتالي توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أن تحشر مع هذه الزمرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالطاعة والإيمان. فهذا يوسف عليه السلام: ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لا بد أن هو يعني يدقق النظر في هذا المطلب الذي طلبه يوسف عليه السلام ومن قبل إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مسكنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى زكاه ومدح إبراهيم وأثنى عليه وربنا سبحانه وتعالى نفى عنه الشرك، ومع ذلك انظر إلى إبراهيم يتمم ما أمر به ويلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى: ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. يبقى الاستمرار والاستدامة على المنهج والاستدامة على دين الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين وأنت على ذلك. فهذه أعظم أمنية يتمناها الإنسان هو أن يموت على الإسلام وأن يحشر مع هذه الزمرة التي أنعم الله عز وجل عليه. كذلك أيضا علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كل مسألة من مسائل هذه المعارف لما بتضاف إلى رصيد الإنسان يبقى يزداد بها انكسارا وتواضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، كما دائما كده نتذكر ما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كان لنا دراية، كانش لنا أبدا يعني، لم نتعلم لم نخرج من بطون الأمهات ومعنا مسألة واحدة من هذه المسائل، ولكن هذا من فضل الله علينا ومن إحسانه ومن إنعامه أن الله تعالى يسر لك هذا السبيل لكي نتعلم من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مسألة بتضاف إلى الرصيد يعني معلومات الإنسان يزداد بها انكسارا وتواضعا وخشية لله سبحانه وتعالى. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اكتباك واصطفاك وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى كل مسألة احنا بنتعلمها بتضاف إلى رصيد المعلومات عندنا يبقى هذا من فضل الله علينا، هذا من فضل، يبقى لم نأتيها بحولنا ولا بقوتنا ولكن بحول الله وقوته. لو لم يقدر لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك ما كان ممكن ولا في استطاعتنا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى منحنا هذه الأدوات التي نتعلم من خلالها، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا أن نستعمل هذه الأدوات لكي نتعلم من كتابه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، اللهم اهدينا فيما ناديت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدينا واهد بنا ويسر لنا الهدى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا أيضا من إنعام الرب سبحانه وتعالى على الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك واكتباك على ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة. ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا يتطلب الإنسان أن ينقي الإيمان. احذر من الغفلة عن رؤية الآيات، فإنها علامة على الطبع والختم على القلب. احذر من الغفلة عن رؤية الآيات، فإنها علامة. هذه الغفلة عن رؤية الآيات الدل على عظمة الله وعلى كبرياء وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى علامة على الطبع والختم على القلب. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. احذر، يبقى احذر أن تعرض عن آيات الله سبحانه وتعالى الدل على قدرته والدل على عظمته والدل على كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. آيات الله عز وجل كثيرة. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. الآية لما بنقرأها كده يا ترى إيه الآيات؟ طب إيه هي الآيات؟ اللي هي آيات في السماوات آيات في الأرض، يبقى حتى لا نغفل ولا يكون منا ذلك الإعراض. هذه الآيات مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يعلمنا كيف نتعبد الله عز وجل بعبادة التفكر في خلقه. يعني لما نيجي نقرأ كده ألم نجعل الأرض مهادة والجبال، هذه آيات الرب سبحانه وتعالى، هذه آيات الرب سبحانه وتعالى. يبقى آيات الرب سبحانه وتعالى بنقرأها، يبقى هذه سواء كانت في العالم العلوي أو السفلي كل دي آيات الرب سبحانه وتعالى أمام الإنسان. لكن يعني لابد أن أنا يبقى لنا تصور إيه هي الآيات، والآيات كلها مذكورة في الكتاب والسنة، مش محتاجة إلا بصر الإنسان ورؤية الإنسان لهذه الآيات. يعني ألم نجعل الأرض مهادة، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. الإنسان يعني يتفكر كده دايما يتذكر إحنا يعني بندب أقدامين على ظهر الأرض، ولكن يعني قلما نتفكر أن الأرض هذه التي مهدها لنا ربنا سبحانه وتعالى. هذا من إحسان الرب إلينا ونعم الرب إلينا علينا سبحانه وتعالى. الأرض لما الجبال كانت أوتاد عشان تثبت الأرض حتى لا تميد من تحت أقدامنا، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. دايما نتذكر ذلك، يعني دايما الإنسان لابد أن يتفكر في ذلك الأمر. إنسان مهما يكون تعبه وإرهاقه لو نام حتى لو سنة من النوم قام بنشاط جديد. أين ذهب التعب؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم، أن النوم مذهب لتعب الإنسان. يبقى حتى لو كان سنة من النوم في لحظات إنسان مرهق جدا ويعني في غاية التعب وفي شدة التعب، لو رقد يعني رقدة خفيفة لدقائق معدودة لقام بنشاط. واحد لو فكر كده أين ذهب التعب ده والإرهاق؟ يعني ده ما كانت أقدام الإنسان تحمله تقوى على حمله بشدة الإرهاق والتعب، أين ذهب؟ بسنة من النوم دقائق معدودة كده ذهب النوم. يبقى كيف ذهب النوم؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل خاصية في النوم مذهب لذلك التعب. لو لم يكن هذه الخاصية يبقى كيف أدفع عني ذلك التعب وهذا الإرهاق الشديد؟ كيف أدفعه؟ نعم الرب سبحانه وتعالى، هذه نعم الرب سبحانه وتعالى. نعم الرب سبحانه وتعالى جعل لك زوجة، جعل لك أولاد، جعل لك حرفة تتكسب من خلالها. كل دي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي العبد إن هو ينفك أبدا عن رؤية النعم، لكن لابد من وضع تصور شامل لنعم الرب سبحانه وتعالى. ولذلك وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى احنا ترى منهم ولا لا؟ احنا عندنا غفلة ولا لا؟ يعني فعلا احنا بنتمم هذه العبادة ان احنا نتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى ام لا؟ يبقى ده امر مطلوب، ودي عبادة الاولياء والاتقياء، ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات اللي أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى طبعا تفكروا ازاي. يبقى هذه مفردات التفكر اهو، كيف نتفكر. الايات في ذلك كثيره، الايات كثيره جدا، وبالتالي احنا لابد من النظر ورؤيه هذه الايات والتفكر، اعطاء وقت لهذه المساله. هذه المساله بيثبت بها الايمان في قلب الانسان، وبيتعرف على قدرة رب سبحانه وتعالى، وعلى عظمته، وعلى كبريائه، وعلى توحيده، وعلى تفرده سبحانه وتعالى. فعندها يعني القلب والجوارح جميعا بتنطق أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كذلك فلتنقي إيمانك من الشرك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يبقى الآية أيضا دي مرعبة، مخوفة الإنسان، مفزعة للمؤمن، تفزعه، يخشى على إيمانه. يبقى ما لا يخدش الإيمان إلا عن طريق الشرك. وإن كان الإنسان ليس له دراية ولا معرفة بالمسائل الشركية يقع فيما يجهله، يعني يقع في المطلوب أن أنا أنقي الإيمان تماما من أي مسألة من مسائل الشرك، لأن اليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل أنت إيمانك فعلا خالي من الشرك؟ يبقى مفهوش شائبة من شوائب الشرك، ولا أساسا من الممكن أن هذا الإيمان مخدوش بهذه المسائل؟ إن لم تعلم ما هي المسائل الشركية يقع الإنسان، يعني لعلنا ذكرنا قبل ذلك وقلنا كمسألة الوضوء. الوضوء يبقى أدي شروطه وأدي أركانه. أنا لو لم أتعلم نواقض الوضوء أأتي بنقض وأنا لا أعلم، أأتي بنقض وأنا لا أعلم، وبالتالي أظن أنني على وضوء وأنا قد فقدت ذلك الوضوء، لا يأتياني بناقض من نواقضها. لكن اللي جاهل بالنواقض فحنجد أنه هو يظن أنه هو على وضوء. يبقى كذلك الإنسان بيظن أنه هو على إيمان، وقد تراه يستهزئ بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ مثلا بسنة هو لا يدري ان هذا من نواقض الايمان، من نواقض الايمان السخرية والاستهزاء بسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. يبقى المسألة محتاج ان انا انقي الايمان من الشرك، وعشان انقيه يبقى لابد ان انا يبقى عندي رؤية واضحة لهذه المسائل الشركية حتى لا اقع فيها، حتى لا اقع فيها. فلتنقي ايمانك من الشرك ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ احذر، لا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. لكن الانسان لو ارتكب معصيه او مخالفه او قصر في طاعه يخشى على نفسه، بيخشى على نفسه. فافامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون. يبقى افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون؟ افامنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، لا تامن ابدا. يبقى ساعات الانسان بيقصر في طاعه او بيقع في مخالفه، وبالتالي ما نزلتش العقوبه، ربنا سبحانه حليم، فيظن عند ذلك او هذا يدفعه الى التجرؤ على فعل المعصيه، او ان هو يتمادى في التقصير في الطاعه، يعني وكأنه بيأمن لمكر الله، بيأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. احذر من ذلك، احذر. كانت العقوبة لم تنزل بعد على الفور كنتيجة فعله للمعصية أو ترك لهذه الطاعات، لكن احذر. حلم الله عز وجل يبقى لا يدفعك إلى مزيد من الجرأة على فعل المعاصي أو ترك الطاعات، ولكن حلم الله عز وجل يدفعك إلى أن تستحي من ربك سبحانه وتعالى وتفعل المطلوب والمطلوب وتترك ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. أيضا كن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحمل مسؤولية هذا الدين، ولتبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولتحمل مسؤولية هذا الدين، ولتبلغ رسالات الرب سبحانه وتعالى إلى خلقه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى وهم على علم وبصيرة، على علم وبصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، تنزيه الله عز وجل عن العيب والنقص والآفة، وكذلك نفي الشرك، البراءة من الشرك وأهله. براءة من الشرك وأهله ده ليس عبارة عن كلمة، هذه الكلمة بتعبر، المفترض أنها بتعبر عن مضمون حقيقي موجود داخل الإنسان. يبقى لما الإنسان ينطق لا إله إلا الله يبقى ده اللسان نطق بذلك، لكن دي بتعبر، هذا النطق اللسان يعبر عن مضمون حقيقي مستقر في القلوب أنه لا إله إلا الله. وكذلك أيضا البراءة من الشرك وأهله يبقى فعلا البراءة من الشرك نعبر عن ذلك، ولكن هذا التعبير عن مضمون حقيقي موجود في قلب الإنسان. فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، أدعو إلى الله، دعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. واستمع الآيات ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا من أحسن قال هو أن تدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهي دي كانت دعوة الرسل. يبقى مهمة الرسل هو الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون هذا المسلك الذي سلكه النبي. فهذه الدعوة لابد أن تكون على علم وبصيرة، هؤلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من تحمل مسؤولية هذا الدين وتبليغ رسالات الرب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس سيجعل الله من بعد عسر يسرا، وأن العاقبة للمتقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سيجعل الله بعد عسر يسرا، فالعاقبة للمتقين، فلا يأس أبدا من رحم الله ولا يأس من رحمات الله سبحانه وتعالى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لما بنقرأ الآية دهية فاعتبروا يا أولي الأبصار، هل أنت منهم؟ الأمر بيحتاج أن احنا نعتبر. طب يا ترى إيه هو الدرس المستفاد والتوجيه والإرشاد المستفاد من هذه القصة؟ يبقى إن لم تخرج بدروس مستفادة من هذه القصة فعلى ذلك أنت لم تعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألب، عبرة يعني عبرة وعظة، يعني استيعاب للدرس المقصود من هذه القصة. يبقى هذه القصة ليست من باب التسلية أو التسرية، ولكن من أجل العبرة والعظة. وإحنا نقرأ كده في سورة الشعراء، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم، إن في ذلك لآية. يبقى بعد الحديث عن يعني الرسل مع قومهم وكذلك ما حدث مع هؤلاء القوم لما ردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، إن في ذلك لآية، عبرة وعظة، عبرة وعظة. إيه العبرة والعظة المستفادة؟ يبقى من خلال قصة يوسف عليه السلام ما هي العبرة والعظة المستفادة؟ إيه الدروس المستفادة؟ التوجيه والإرشاد اللي احنا استفدناه من هذه القصة. لا نقوم بقلب صفحة هذه القصة دون أن يكون لك وقفة حتى تنظر ما هي الاستفادة التي استفدناها من هذه القصة، ما تعلمناه من خلال هذه القصة. يبقى هذه القصة ليس من أجل التسلية ولا التسلية، لا التسلية ولا التسلية، ولكن من أجل العبرة والعظة. يبقى فيها التسلية والتعزية وفيها، ولكن لابد من الوقوف على العبر والعظات المستفادة من هذه القصة. يبقى دي كلها عشان يبقى يكون لنا قراءة واعية في سنة الله الكونية، ونعرف أن مجريات الأمور كيف بتسير وفي قدر رب سبحانه وتعالى. فلا بد من القراءة الواعية في سنة الله سبحانه وتعالى الكونية. فلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يبقى مين اللي بيعتبر بها؟ العقلاء، هم العقلاء يعتبرون بذلك، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا ذلك القصص إلا من أجل العبرة والعظة والاستفادة من هذه القصة، من هذه القصة. وبالتالي فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهذا القرآن هو سبيلك للهداية، ولكن لا ينتفع به إلا المؤمن. آخر هذه الدروس القرآن هو سبيلك للهداية ولا ينتفع به إلا المؤمن، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما بينتفعش بالقرآن، أو كما ذكرنا قبل ذلك في بداية سورة البقرة أن اللغة التي نقرأ بها القرآن لكي نستفيد بالقرآن هو الإيمان، هو الإيمان. لذلك وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى ده أدي كتاب الهداية، هداية الإسعاد والتوفيق القرآن كتاب هداية وبيان وإرشاد للجميع، لكن في الحقيقة لا يطبق هذا القرآن إلا المؤمن، إلا المؤمن. وكذلك ده سبيلك لكي تتعرض رحمات الله سبحانه وتعالى هو أن تكون مطبقا لما أتى في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى مين اللي بيهتدي بهدي؟ يبقى أهل التقوى، أهل الإيمان. فالإيمان هو اللغة اللي احنا نقرأ من خلال القرآن لكي نستفيد من القرآن، لأن المقصود من القراءة هو استيعاب المعنى ثم التطبيق. ولذلك ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى مر علينا في سورة الأعراف ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى ده كتاب الهداية، يبقى القرآن كتاب الهداية والبيان والإرشاد. يبقى هو كتاب هداية وبيان وإرشاد، إما أن احنا هنأخذ بما في القرآن ونطبق، وإما الإنسان هيعرض. فيبقى هداية التوفيق والإسعاد هذه ليست إلا للمؤمن، لأنه المؤمن بيهتدي وبيسترشد بإرشادات وتعليمات وتوجيهات القرآن، حياته كلها قائمة على كتاب رب سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى الإنسان بيزن إيمانه على حسب درجة استفادة الإنسان من القرآن. يعني ما الذي استفدناه من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ على حسب استفادة الإنسان من القرآن يبقى بيزن هذا الإيمان. فلا يعني يفوت آية واحدة، المؤمن لا يفوت آية واحدة إلا بعدما يقف على الآية ومدلول الآية، حكم الأحكام اشتملت عليها، التوجيهات، النصائح، الإرشادات، ثم يسعى بعد ذلك إلى التطبيق، لأنه يعلم كيف يتعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا منهجية التعامل، منهجية التعامل مع القرآن، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. المطلوب بقى استمع الآيات ثم الاتباع. يبقى الكتاب ده نزل للاتباع، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه عليكم مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يبقى المفترض نحن نتبع ما فيه، يبقى نتبع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى، والاتباع معناه ان احنا نستجيب ومعناه ان احنا نطبق هذا الكلام. فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يبقى دول العقلاء، وهؤلاء هم الذين يعني هداهم ربنا سبحانه وتعالى للطريق، وهداهم ربنا سبحانه وتعالى في الطريق لاعتمادهم على كتاب ربنا سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ختم به هذه القصة، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب. يبقى بعد تم القصة يبقى كان التنبيه، التنبيه والإرشاد، لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى هذا الكتاب أتى بالتفاصيل التي نحتاج إليها لإقامة مصالحنا الدنيوية والأخروية، وهذه الشريعة أتت لكي تنجي الإنسان من النار وتحمل الإنسان إلى الجنة، أتت لكي تحقق لنا المصالح في العاجل والآجل وتدفع عنا المضار في العاجل والآجل. هذه قصة يوسف عليه السلام، وهذه دروس أو جانب من الدروس المستفادة من هذه القصة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.